نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا عود إلى كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع فائدة بعنوان: لا يجمع الله ذا خائره في قلب فيه سواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فزخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والاتهاد به لا يحصل في قلب فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه، وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله، والغنى فقرا دون الله، والعز ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه. وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه، فهذا له جنتان: جنة في الدنيا معجلة، وجنة يوم القيامة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته. الشهوات المقصود بها هنا الشهوات المحرمة، فالشهوات منها ما أباحه الله عز وجل، ومنها ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا أطلق لفظ الشهوة فالمراد بالشهوة المحرمة، وهذه الشهوات تتمثل في كل ما يميل إليه المرء ويشتهيه بنفسه وقلبه مما حرمه الله عز وجل من النساء والأموال، من الخمر، من المعازف، من الطرب، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى مما يرى الإنسان فيه لذة، ولكنها لذة عارضة، لذة سريعا ما تنقضي. هذه الشهوات لا بد في تركها أن يستحضر المرء أنه تركها لله عز وجل. الإنسان قد يترك المعصية لعجزه عن الاتيان بها، أو لأنه إذا فعلها صارت منزلته بين الناس منحطة وسافلة، أو صار الناس يشيرون إليه على أنه فعل كذا وكذا، فهو يحفظ ماء وجهه، وليس لله سبحانه وتعالى في قلبه حظ ولا نصيب. والأصل كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء يفعل الإنسان أو يتركه لا بد أن يستحضر أنه لله عز وجل. إذا استحضر الإنسان ذلك لله سبحانه وتعالى كتب له الأجر وافيا. فرق بين من يعطي ولده نفقة ليوسع عليه، ومن يعطيه هذه النفقة وهو يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. فأعظم النفقة النفقة على الأهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه في سبيل الله وأعظمها دينار أنفقته على أهلك. ولذلك اللقمة التي يضعها الرجل في امرأته له بها أجر. الشهوة كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال: أفرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه بها وزر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد أن الترك والفعل ينبغي أن يكون لله عز وجل. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإذا فعلها فاكتبوها له عشرا، وإذا هم بسيئة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، يعني تركها لأجل الله سبحانه وتعالى. إذا ترك إنسان أو فعل لله سبحانه وتعالى أجر على ذلك. الإمام القيم رحمه الله يقول: ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته. طبعا ليس مقصود الإمام القيم رحمه الله الإنسان يترك الشهوات ولا يفعل المأمورات، ليس مراد هذا، ولكن هذا يعني الكلام الذي يتكلم به الإمام القيم رحمه الله، يخاطب به صفوة من الخلق، يخاطب به أهل الإيمان، لا يخاطب به عوام الناس. فهذا الكلام مفهوم أنه يترك الشهوات بعد فعل الواجبات، فيترك المحرمات ويفعل المأمورات التي أمره الله عز وجل بها، ويحصل كذلك أعمال القلوب التي لا يصح الإيمان إلا بها. فإذا ترك هذه الشهوات بعد فعله للمأمورات، وبعد أيضا تحصيله لأعمال القلوب الواجبة التي لا يصح الإيمان إلا بها، لا شك أنه بإذن الله تبارك وتعالى سينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويفوز برحمته ورضوانه يوم القيامة. إن الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى للمتقين، والتقوى هي فعل المأمورات وترك المحظورات، هي أن يفعل الإنسان ما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن درجة أعلى من هذه الدرجة يجد المرء أثرها في الدنيا قبل الآخرة. هذه الدرجة وهي درجة من يفرح بالله سبحانه وتعالى ويأنس به دون سواه، درجة من يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه الشهوات التي يتركها الإنسان وإن كان ناجيا من عذاب الله داخلا في رحمته يوم القيامة، إلا أن هذه الذخائر تلك الكنوز التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب بعض عباده من الرضا والطمأنينة والسكينة والأنس والقناعة والشكر، التوكل على الله عز وجل، والإنابة والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. هذه الكنوز وكذلك لذة الأنس به سبحانه وتعالى وهي حالة وجدانية، هذه الحالة تعتري الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه. وهذه الحالة دليل على صحة قلب هذا الإنسان، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من علامات صحة القلب ألا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه. يعني من علامات صحة القلب الإنسان لا يفطر عن ذكر الله، دائما تجده ذاكرا لله عز وجل، سواء كان ذاكرا بلسانه وقلبه أو كان ذاكرا بلسانه ذاكرا بحاله. لا يسأم من خدمته، أي من خدمة ربه سبحانه وتعالى، ولا يأنس بغيره. وهذا حال أهل الإيمان. كثير من الناس أنسه بالناس أعظم من أنسه بالله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس يحب اللمة، يحب الزيطة، شوف المكان اللي فيه لغط وفيه بعض الناس فلان وفلان وفلان، وبغض النظر هل هذا المكان يزداد فيه إيمانا، هل هذا المكان يقربه إلى الله عز وجل، هل هؤلاء الأشخاص بمجالسته معهم يزداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى أم بعدا؟ لا، ولا ينظر إلى هذا، إنما ينظر إلى ما يكون من المودة بينه وبين هؤلاء، كما قيل في تفسير قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهؤلاء اجتمعوا على عبادة الأوثان كمودة بينهم، يعني يشاركوا في الفعل من أجل أن يكون بينه وبين صاحبه أنس ومودة. فبعض الناس يأنس بالناس ولذلك يزهد في عبادة الله عز وجل ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى، ويستبدل الذي كما قال الله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فتجده يذهب إلى المكان الفلاني مع أنه يعلم أن هذا المكان أدنى منزلة من المكان الفلاني. لماذا؟ لأنه يجد فلانا وفلانا وفلانا ويجتمعون على الدنيا. فالأنس بالله سبحانه وتعالى دون غيره من علامات صحة القلب. الإنسان لا يستوحش إذا كان وحده، لماذا؟ لأنه يأنس بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره. والتنعم بذكره. قالوا: الأنس هذا ينشأ عن مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: هذان المقامان أحدهما الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه والاطلاع عليه وقربه منه، والثاني أن يعمل العبد على مشاهدة الله بقلبه، وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان. فهنا يشير إلى مقام المراقبة والمشاهدة، فالمشاهدة هذه ناتجة عن ماذا؟ عن معاينة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في الكون، بحيث يترتب على ذلك نور، وهو نور الإيمان وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. هذه المنزلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. أما منزلة المراقبة فهو العلم واليقين باطلاع الله سبحانه وتعالى على ظاهر العبد وباطنه. قال ابن رجب: يتولد عن هذين المقامين الأنس بالله والخلوة لمناجاته وذكره واستثقال ما يشغل عنه من مخالطة الناس والاشتغال بهم. يبقى لما يجلس مع الناس ويجد أن مجالسته للناس شغلته عن ذكره لله سبحانه وتعالى وعن ارتفاع منزلته في هذه الساعة وعن علو درجته، يحس هنا فيها يحس هذا العبد في هذا الوقت بأنه في وحشة، في وحشة. فهذا الأنس هو مبدأ الكشف عن أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذه الذخائر يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلب بعض عباده، هؤلاء الذين يشتاقون إلى الله سبحانه وتعالى. وليس معنى الشوق لله عز وجل للإنسان يتمنى الموت، وليس معنى عدم تمني الموت أو كراهية أن يموت أو عدم سؤال الله عز وجل للموت إن هو لا يشتاق إلى الله عز وجل. هذه منزلة وهذه منزلة. الشوق إلى الله عز وجل أنه مشتاق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، ومشتاق إلى لذة النظر إلى وجهه الكريم، وهو يعمل لهذا اللقاء. فهو يعلم أن طول حياته في طاعة مولاه سبحانه وتعالى هذه هي مادة لقائه بربه سبحانه وتعالى والنظر إليه. فهذه الذخائر وكنوز البر ولذة الأنس ولذة الشوق إلى الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى سؤالات، ومنها: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول: لا تحصل في قلب فيه غيره. يبقى هذه الذخائر درجة عالية أعلى من درجة من فعل المأمور وترك المحظور. أي نعم، هذا الذي فعل المأمور وترك المحظور سيدخل الجنة وينجو من النار، لكن نحن نعلم أن الجنة درجات، وأن هذه الدرجات درجات عظيمة التفاوت. حتى إن المجاهدين، مجاهدين فقط، وهؤلاء طائفة ممن يدخلون الجنة، جعل الله سبحانه وتعالى لهم 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ولعلكم تذكرون درس الجمعة الماضية: في أدنى أهل الجنة منزلة. هذا الرجل الذي يظن أن الله عز وجل أخر دخوله الجنة حتى يعطيه ما لم يعطي غيره، ويظن هذا وهو أدنى أهل الجنة منزلة، فما بالك بدرجة النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، ما بالك درجة الأبرار والمقربين وأصحاب اليمين. فصحيح أن الله عز وجل قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، صحيح هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هناك درجات بين أهل الجنان. أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف، أهل الغرف ينظرون إليهم كما ننظر نحن في الدنيا إلى كوكب غابر في الأفق بعيد، تظن أنه شمع ولكنه في الحقيقة قد الأرض وأكبر من الأرض. فهم ينظرون إلى أهل الغرف هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبعد منزلتهم، يعني العلو هذه المنزلة. فالإنسان عندما يسأل، وهذا دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأل الدرجات الدنيا، وعندما يعمل لا يعمل للدرجات الدنيا، وإنما يعمل لأعلى الدرجات. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، يكون عندك طمع في رحمة الله عز وجل. فهذه المنزلة، هذه الذخائر، كنوز البر التي هي من آثار اسمه البر سبحانه وتعالى، من الإحسان إليهم واللطف بهم، لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى، لذة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. كما يقول بعض السلف: إنه ليأتي علي أوقات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. مع أنه في الدنيا، ولكن هنا ذاق لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى والفرح بالله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الذخائر لا تحصل في قلب فيه غيره، يعني هذا القلب قلب ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وليس معنى أنه ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى أنه ليس فيه زوجة وليس فيه ابن وليس فيه، لا، هو فيه، ولكن هؤلاء لا ينازعون ما لله عز وجل في هذا القلب. فمحبة هؤلاء تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وكل محبة ينبغي أن تكون تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فمن أوثق على الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تعطي لله وأن تمنع لله. لكن الذي يمنع منه أن يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، أن يزاحم مخلوق الخالق، كما عند هؤلاء المساكين الجهال الذين غرهم الشيطان بالعشق. يجد الواحد منهم من محبة معشوقه أعظم مما يجده من محبته لله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أعطاه هذا المعشوق موعدا، وهذا الموعد يتعارض مع مال الله سبحانه وتعالى، قدم ماذا؟ قدم موعد هذا المحبوب. يعني لو أعطاه موعد مثلا عند صلاة المغرب، من المغرب لبعد العشاء، يروح، مش مشكلة، يبقى يجمع المغرب والعشاء، لكن يلبي النداء ويترك هذا لله عز وجل؟ أبدا. لماذا؟ لأن هذا المخلوق زاحم الله سبحانه وتعالى في قلب هذا العبد المسكين الجاهل. فهذا لا تحصل في قلب فيه غيره، يعني هذه الذخائر، هذه الفضائل هذه اللذة، هذا الفرح، هذا السرور، هذا النعيم الذي لا يكون إلا في قلب سليم، لا يكون إلا لمن فرغ قلبه لله عز وجل. ولذلك كما ذكرنا مرارا في قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة الصحيح فيها أنها حياة القلب ونعيم القلب. هذه الحياة هي حياة حياة القلب ونعيم القلب، وهذا لا يمكن أن ينتزعه مخلوق من قلب إنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: ما يصنع بي أعدائي إن جنتي في صدري. جنتي فين؟ في صدري. هعمل إيه؟ هيأخذ هذه الجنة؟ إن حبسي خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة، فما يصنع بي أعدائي؟ لو حبسوني هذه خلوة بالله عز وجل، طيب وإن قتلوني هذه شهادة، وإن نفوني من الأرض فهذه سياحة أقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى حيثما حللت وإينما نزلت، فهذا بستانه وجنته في قلبه. هذه هي الحياة الطيبة، حياة القلوب، نعيم القلب. وليس معنى الحياة الطيبة الإنسان يكون في مسكن واسع ويركب مركبا فارها، لا. كم من إنسان يعيش عيشة الملوك في هذه الدنيا ولكن حياته ضنك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعرض عن ذكر الله عز وجل حتى وإن تظاهر أمامك بطيب ما هو فيه من الحياة، إلا أنه إذا خلى بنفسه وجد هذه الوحشة. ولذلك هو يكثر مما يغيب عقله عن الفكر وإحساسه عن الشعور، يجب عايز هو أي حاجة تلهيه عشان ما يعيش هذا الضيق. يعمل حفلات كل يوم والتاني، عامل حفلة ومجمع الناس في الفيلا بتاعته وغنى ورقص وسفريات، ليه؟ هو مش عايز يفيق من هذه السكرة، لأنه إذا أفاق شعر بإيه؟ شعر بهذه الوحشة، وهذه الوحشة قد تكون سببا في تخلصه من حياته. كما سمعنا عن هؤلاء المشاهير الذين كان الناس يتمنون النظر إليهم ولكن مع ذلك ينتحر وتنتحر، فما يجدون من هذه الوحشة. فحياة القلب ونعيم القلب هي الحياة الحقيقية، وهذه لا تكون إلا في قلب سليم، سليم من الشبهات ومن الشهوات، لأن أمراض القلوب تجتمع في الشهوات والشبهات، ليس ثم ثالث، شبهات وشهوات. فإذا نفى الإنسان عن قلبه هذه الشبهات وأيضا طرد عن قلبه هذه الشهوات، فليس في قلبه مرض، فقلبه سليم بإذن الله عز وجل، سليم من الشرك وسليم من البدعة وسليم من محبة غير الله سبحانه وتعالى، سليم من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فهذه هي حياة القلب، وهذه الحياة الطيبة. يقول: وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، يشير إلى أنه قد يكون الإنسان متعبد ويكون زاهدا في الدنيا ويكون عنده علم، ولكن قلبه متعلق بغير الله عز وجل ولو تعلق بسيط. يعني هو ما يستطيع أنه يصدع بالحق لخوفه من غير الله سبحانه وتعالى. هو يقول كلمة لا يريد بها وجه الله عز وجل يبتغي بها عزا عند فلان، يبتغي بها عزا عند فلان، وهم أهل العلم ويحفظ العلم، لكن قلبه لم يتفرغ لمحبة الله عز وجل ولا للتوكل عليه والإنابة والإخبات، لم يتفرغ هذا القلب للخوف من الله سبحانه وتعالى وحده. يقول: فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه. إذا دخل شيء في قلب العبد وزاحم الرب سبحانه وتعالى، ترك الله سبحانه وتعالى هذا العبد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الشريك، حتى وإن كان هذا الشرك في شيء يسير. نعم، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، تشارك هذا المخلوق ربك سبحانه وتعالى في كذا، في المحبة، في التوكل، في الخوف، في كذا، لا، تريد الله عز وجل وحده، فرغ قلبك لله سبحانه وتعالى وحده. تريد هذا الفرح بالله والسرور والحبور واللذة والأنس والشوق بالله إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن علق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده، وفرغ قلبك مما سواه سبحانه وتعالى. قال: وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله سبحانه وتعالى، يعني يستغني بمعية الله سبحانه وتعالى عن معية كل الأشياء، يستغني بمعية الله عز وجل عن معية كل الأشياء. فإذا وجد الله سبحانه وتعالى لم يفتقد شيئا وإن فقد الدنيا، فإن وجد الله عز وجل لم يفتقد شيئا وإن فقد الدنيا بحذافيرها. فمن كان معه الله سبحانه وتعالى فمعه الفئة التي لا تغلب. فأي شيء ينتظر بعد ذلك؟ هل ينتظر مالا أو ينتظر نصرا من غير الله سبحانه وتعالى أو عزا أو كذا وكذا؟ لا، فهو يرى الفقر غنى مع الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى، الغنى الحقيقي هو غنى القلب. الإنسان يرضى بالله سبحانه وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا رضي بالله ربا سبحانه وتعالى، رضي بحكمه، ورضي بقضائه، ورضي بشرعه. فإذا رضي بالله سبحانه وتعالى اطمأن قلبه وسكن. فإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفقر، لم يجد في هذا الفقر ذلا مع غناه بربه سبحانه وتعالى. أي شيء يحصله الإنسان إذا فقد الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان الذي يفقد الله سبحانه وتعالى وليس معه ربه سبحانه وتعالى، تخلى عنه ربه سبحانه وتعالى، ماذا وجد هذا الذي فقد الله سبحانه وتعالى؟ وماذا فقد من وجد الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى يطمئن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. كفاية كده، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة، هذه المعية تقتضي النصر والتأييد، وتقتضي ما يكون من أثار هذه المعية من السكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. ما الذي يدعوك إلى الحزن الآن والخوف والفزع والهلع؟ إن الله معنا، فاسكن اطمئن اطمئن، فإن الله سبحانه وتعالى معك. فيقول: وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله عز وجل، والغنى فقرا دون الله سبحانه وتعالى. هذا المسكين الذي غرته الحياة الدنيا وظن أن الغنى كثرة العرض. يا أبا ذر أتظن أن الغنى كثرة العرض؟ لا، الغنى غنى القلب. ظن أن الغنى هو أن يكون معه دولارات ومعه يورو ومعه مصري ومعه كذا وكذا، وأن يبني برجا ويركب سيارة فارهة وتنزه في بلاد أوروبا في الصيف وفي الشتاء يشتي في أسوان. لا، ليس هذا هو الغنى. فالغنى فقرا دون الله عز وجل. إنسان بدون الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا البتة. قال: يرى الفقر غنى مع الله عز وجل، والغنى فقرا دون الله سبحانه وتعالى، والعز ذلا دونه. العز الذي يطلب العز أو يطلب الرفعة، الذي يطلب الغلبة، الذي يطلب المنعة، يطلبها ممن يملكها. ولذلك قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعني هو الذي يملك العزة، فلتطلب هذه العزة ممن يملكها. وطلب هذه العزة إنما يكون بطاعة الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أو يقول: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى العزة لمين؟ العزة لله عز وجل ولرسوله، طيب، وللمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى أعزهم بإيمانهم. أعزهم إيه؟ بإيمانهم. لكن أن تعتز بغير الله عز وجل، فأنت تطلب العز ممن لا يملك العز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يعز من يشاء ويذل من يشاء، أو يذل من يشاء ويعز من يشاء. فهو سبحانه وتعالى هذا العزيز يجعله ذليلا، وهذا الذليل يجعله عزيزا. يبقى من الذي يملك العزة؟ الله سبحانه وتعالى. فيعز هذا ويذل هذا، فكله بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فالإنسان يطلب الأشياء ممن يملكها لا ممن يفتقدها، فيرى أن عزه في طاعة الله عز وجل، يعتز بانتسابه إلى الإسلام، يعتز بانتسابه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يعتز بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، ويرى الذل عزا معه، يرى العز ذلا دونه والذل عزا معه. هنا الذل المراد به الذل لله سبحانه وتعالى. الذل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الذلة التي بين المؤمنين، أذلة على المؤمنين، فهذه الذلة هي عز يجده الإنسان لأنه أمر بذلك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما لهم بقى ذول؟ أذلة على المؤمنين، أذلة متواضعين، يجد في هذه الذلة عزة، لأنها إيه؟ ذلة مأمور بها، ذلة إيه؟ مأمور بها. والنعيمة عذابا دونه، يرى النعيم عذابا وهو مستوحش، مستوحش بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس معه، فهو يعيش وحشة حتى وإن كان معه جميع الخلق، فهو في هذا النعيم لا يشعر بلذة، ولكن يشعر بعذاب. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونكرر كلام الإمام القيم رحمه الله: هذا النعيم وهذا الضنك في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. كما أن قوله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم هذا ليس قاصرا على الآخرة، وإنما هذا في الدور الثلاثة، الأبرار في نعيم، تريد أن تعيش في نعيم حتى وإن كنت فقيرا، تقرب إلى الله عز وجل، اعتز بالله سبحانه وتعالى، أطع ربك سبحانه وتعالى، توكل عليه، خاف ربك، أرجو ربك سبحانه وتعالى، أخرج كل شيء من قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت تشعر بهذه العزة وتشعر بهذا النعيم. قال والعذاب نعيما معه، يعني مهما ضيق عليه وشدد عليه فإنه يرى هذا نعيما مع الله سبحانه وتعالى، يرى هذا نعيما وهو مع الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، لا يرى الحياة الحقيقية التي يستحق أن يعيش لأجلها، وليست أي حياة كما قال الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، جاءت منكرة عن على أي حياة، إن شاء الله حياة الأنعام حياة البهائم، لا، الحياة الحقيقية التي يستحق أن تسمى حياة، لا يرى الحياة إلا به ومعه، بالله عز وجل وفي معية الله سبحانه وتعالى، في كنفه، في حفظه، في رحمته، في لطفه، في تدبيره، فهو مع الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار، في حال سفره وفي حال حضره، في سكونه وحركته، كل شيء يفكر فيه في الله، وكل شيء يفعله لله سبحانه وتعالى. أنت تستطيع أن أنت تخدع الناس وتظهر أن أنت في حال مرضي، ولكن بينك وبين نفسك تجد هذه الوحشة، تجد أن أنت يعني تقول ما هذا، ولكن أنت تعرف الجواب لأنك بعيد عن الله عز وجل. يعني لماذا تنتظر من إنسان لا يصلي صلاة الجماعة وينام عن صلاة الفجر ولا يقوم الليل ولا يفتح المصحف ولا يغض بصره ويحادث النساء ويتكلم بالكلام الفاحش مع النساء؟ ماذا تجد يعني، ماذا تنتظر يعني؟ هل هذا الإنسان هيجد راحة في نفسه؟ لا، هيجد لذة وقتية، ولكن هذه اللذة الوقتية سيكون فيها حتفه، إيمانه سيضيع، دينه سيذهب، وقد يختم له وهو على هذه الحال، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو ضال بعد أن كان مهتديا. فهذا الإنسان يعيش في صراع بينه وبين نفسه، الانتكاسة بعد الإنسان يكون صحيح القلب سليم القلب، الانتكاسة هذه تبقى أعظم، لأن الذي تذوق حلاوة الإيمان وعرف الهدى صعب عليه بعد كده أن هو يعيش غير هذا الحال الذي كان يعيشه. فيقول فلا يرى الحياة إلا به، أي بالله عز وجل ومعه. والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه، حين الإنسان لما يضعف إيمانه تجده مهموما ويقول أنا متضايق من إيه، أنا مش عارف الهم ركبني النهاردة ليه، مش عارف كده، حاسس بضيق. هذا الضيق أنت السبب فيه، لو أنت رجعت للكتاب الله ستجد ذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أكثر يا أخي من ذكر الله عز وجل. واحد يجي للحسن البصري يقول له إني أجد قسوة في قلبي، يقول له أذبها بذكر الله، اقعد كده مع نفسك كده، اقفل عليك حجرة واقرأ، كرر آيات من كتاب الله عز وجل وتدبرها وتأملها واخشع وابكي، حتى لو آية واحدة وكررها 20-30 مرة، ولكن بالفهم وبالتدبر وبالتفكر وبخوفك من الله عز وجل وأن تقرأ هذه الآيات، أكثر من ذكر الله عز وجل بلسانك وقلبك، لكن أنت تبقى عايز ان انت تفعل ما تريد وتريد ان تكون كما تريد؟ ابدا لن تكون كما تريد، وانما ستكون على مراد الله عز وجل. ولا يستوي هذا وذاك، هل يستوي هذا الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويخاف ربه سبحانه وتعالى في الجلوات والخلوات، والذي يعصي ربه سبحانه وتعالى في الخلوة ويظهر في الجلوة أمام الناس أنه يخاف الله عز وجل؟ لا يستوي هذا وذاك، سيجد مغبة ذلك في قلبه. فإذا أردت أن تتخلص من الهم والحزن والغم وكل ما يكون سببا في ضيق صدرك، إذا أردت أن ينشرح صدرك فالأمر يسير. ما هو؟ تقرب إلى الله عز وجل. وجدت ضيق في صدرك، إلجأ يا أخي إلى الصلاة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فإذا اسجد لله عز وجل صلي، مش وقت صلاة اذكر الله عز وجل، ارفع يديك وادعو الله عز وجل أنه يشرح صدرك، ادعو الله عز وجل أن يستقيم لسانك وقلبك، أن يرزقك الله عز وجل الإيمان والإخبات والتوكل والمحبة والرجاء، تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء نفسه عبادة. قال فهذا له جنتان، أن هذا الذي جعل الله ذخائره في قلبه الأولاني هينجو من العذاب ويدخل الجنة، لكن ده ليه جنتان؟ جنة في الدنيا معجلة، وجنة إيه؟ يوم القيامة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إذا كنت عايز تحكم على نفسك هل أنت من أهل الجنان في الآخرة، شوف أنت دخلت هذه الجنة في الدنيا ولا لا. محبة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، أنس بالله عز وجل، لو دخلت هذه الجنة فأعلم أن هذه جنة معجلة، ولك إن شاء الله جنة مؤجلة يوم القيامة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كتاب الحيل ومع باب في الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحيل: باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قيل الإمام البخاري رحمه الله يقصد بذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن الإمام أبي حنيفة قال إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا تضره النية. يعني مثلا لو افترضنا أن واحد بلغ نصابا من الذهب، مثلا مع ذهب يساوي 80,000 جنيه، هيخرج زكاته 2,000 جنيه، فيجي قبل الحول بحاجة بسيطة كده راح ايه متصدق؟ لا ما معهوش. صدق بايه؟ بنص جرام، فنقص عن ايه؟ عن الحول. ده هو النص جرام ده يساوي كام؟ يساوي 300 جنيه، بس هو وفر 1700 جنيه، فيقصد بذلك ان هو يحتال. فهذا من الحيل المحرمة، لان فيها اسقاط ايه حق الفقير. كذلك واحد عنده 40 شاة راح ذبح شاة قبلها بيوم عشان ما يطلعش شاة مثلا، او واحد عنده مقدار من الغنم، هذا المقدار سيكون فيه زكاة فراح نقصها واحدة عشان ما يطلعش 3 مثلا، واحد ذبح حقتين عشان يبقى الزكاة في النصاب الأقل، وهكذا. فهذا من الحيل التي حرمها الله عز وجل، لأن المقصود بها إبطال حق الفقير. ثم استدل الإمام البخاري رحمه الله بعدة أحاديث بعد الحديث الأول، وهي قول هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني مما فرض الله علي من الزكاة. لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال: أفلح إن صدق. فمعنى هذا أن الذي ينقص لا يفلح، لأنه إيه؟ أنه لم يصدق في ذلك، فيكون هذا من الوعيد. وكذلك قوله: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه فيطلبه يقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فا. وهذا أيضا الذي لم يخرج زكاة هذا الذهب أو هذه الفضة أو هذا المال الذي يقوم مقام الذهب والفضة الآن. فالشاهد أن هذا من الحيل المحرمة، وإن قال بها بعض الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.